بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أرحب بإخواني الكرام في بداية الدورة الصيفية لهذا العام، وأهنئهم على أن الله سبحانه وتعالى اختارهم من بين كثير من الناس ليشتغلوا بالعلم، فإن كثيرا من الناس مع بداية الإجازة الصيفية ينشغلون بأمور الدنيا بكثرة وبإغراق، وإذا من الله سبحانه وتعالى على عبده بأن وفقه منة منه فضلا من غير إرادة منه ومن غير حول ولا قوة، فإن هذه النعمة تستحق الشكر الحقيقي. وذكرت مرارا أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يشتغل العبد بالطاعة في الأوقات التي يشتغل الناس فيها بالدنيا وتستغرقهم الشهوات، وأظن أن الدورات الصيفية جميعا في أي بلد وفي أي مكان تندرج ضمن تحت هذا تحت هذه القاعدة المهمة، فنحن نتعبد الله سبحانه وتعالى في جلوسنا هذا، بالإضافة إلى أنه درس وعلم وابتغاء لما عند الله من الفضل، أيضا هو في نفس الوقت تحقيق لمقصد عظيم من مقاصد الشارع، وهو العبادة في أوقات اللهو إن صح التعبير. هذا أولا. ثانيا، نشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى مسألة اغتنام الأوقات، فإن الأوقات في الإجازات وفي غيرها تضيع على كثير من الناس أيضا بدون أن ينتفعوا منها بشيء نافع معلوم النافع واضح، القربة عند الله سبحانه وتعالى. والفرق بين الشخص الذي ينتفع من وقته والشخص الذي يهدر الوقت فرق عظيم جدا، ولو رحت تتتبع أحوال السلف لتعجبت من الإنتاج الذي ينتجونه في أوقات قصيرة، والسبب في هذا أنهم ينتفعون من أوقاتهم. ولو أن كل واحد منا جلس مع نفسه ورأى ماذا يعني يصنع في وقته لرأى أن وقتا كثيرا يذهب عليه من غير فائدة. وأحب أن أضرب مثلين للانتفاع بالأوقات الذي ظهر على صاحبه ليكون بالنسبة لنا جميعا محفزا لاغتنام الأوقات. الأول، الإمام البخاري. الإمام البخاري صنف الصحيح في 16 سنة، جلس 16 سنة يصنف الصحيح. إذا سمعت هذه العبارة تظن أن ليس له عمل إلا تصنيف الصحيح، في المقابل تجد أنه له التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط وجزء في قراءة خلف الإمام وفي قراءة في الصلاة وكتب نفيسة جدا. إذا نظرت في هذه الكتب تجد أنها دقيقة، ليست جمع وتصنيف بطريقة سريعة، كتب يعني يصعب على كثير من الناس أن يفهموها، فكيف بمن صنفها؟ ويزداد عجب الإنسان إذا عرف أن البخاري يقول صنفت كتبي كلها 3 مرات. هذه الكتب الدقيقة والكثيرة التي تستغرق أوقات صنفها 3 مرات، كل كتاب يصنفه 3 مرات، يعني يرجع إليه بالنظر والزيادة والنقص والتحرير إلى آخره، كأنه صنفه مرة أخرى ثم مرة ثالثة. ثم أيضا مع هذا كله كأنه ليس له عمل إلا التصنيف، وهو مشغول بالسماع والإسماع والرحلة التي هو اشتهر بها والعبادة التي اشتهر بها، أوقاته مشغولة جدا بعبادات متنوعة. حقيقة لولا أن الله سبحانه وتعالى لطف به ويسر له هذا الأمر مع اغتنام الأوقات لما كان له أن ينتج هذا الإنتاج العظيم. تأمل ماذا صنع يا هذا الإمام 16 سنة، عجيب، كتاب واحد، يعني استفاد غاية الاستفادة من وقته. المثال الثاني حتى نخلص إلى ما نحن جئنا من أجله وهو الشرح، عمر بن عبد العزيز المجدد الذي اعتبره جمهور الأئمة هو المجدد قرنه وخليفة الراشد الخامس وإلى آخره. كم عمره لما مات؟ كان عمره 39 سنة و5 أشهر، شاب. كل هذه القصص والتراجم والإبداعات كلها في 39 سنة، إمارة المدينة وما قبله وطلب العلم والخلافة. أما الخلافة التي هي محط انظار الناس فلم تستغرق أكثر من سنتين وستة أشهر أو خمسة أشهر وأربعة أيام فقط. كل هذا يعني يكاد يسحق الإنسان إذا سمع مثل هذا الخبر. انظر أنت في آخر سنتين لك، انظر في آخر عشر سنوات لي ولك ولكل واحد ماذا صنعنا، وانظر في سنتين لعمر بن عبد العزيز كيف يعني قلب الدنيا في سنتين. لاحظ كما قال ابن الجوزي وابن كثير، مع أنه جاء في وقت الظلم فيه فاشل وجميع الأمراء ظلمه وجميع أقاربه لا يحبونه ليس له معين، ومع هذا كله استطاع بالتدرج وبالتأني أن ينتج كل هذا الإنتاج بسبب أنه كان يستفيد من وقته استفادة بالغة. الخلاصة أنه لا تظن أنه يمكن للإنسان أن ينتج إنتاجا متميزا في العلم أو في غيره إلا باستفادته من وقته استفادة كاملة. فأنا أدعوك وأدعو نفسي إلى أن ننتفع من الأوقات قدر الإمكان، وهذا بطبيعة الحال لا يمنع شيء من الترفيه والراحة وإعطاء النفس حقها، لكن يعني في نفس الوقت أن الإنسان يحرص تماما على أن ينتفع من وقته ويرتب الوقت ويشغله بالنافع كما تصنعون أنتم إن شاء الله هنا من انتفاع بأوقاتكم واستغلالها بالعلم النافع. كما تعلمون نحن سنقرأ إن شاء الله في كتاب النكاح في هذا الأسبوع والأسبوع القادم، ونحرص إن شاء الله على إنهاء كتاب النكاح لأن أعلننا أن هذه الدورة في كتاب النكاح، وهذا يقتضي شيء من التركيز منكم حتى نستطيع أن يعني نقطع في هذا المتن الأمور التي تقطع في وقت طويل في وقت قصير. هذا يستدعي الإنسان يركز ويراجع وينتبه. وفي درس غد إن شاء الله نسألكم عن ما شرحناه اليوم، وكون الإنسان يجتهد في أسبوعين وينهي كتاب النكاح هذا أتصور أنه مكسب للحاضر واغتنام أو تحصيل ما يحصل في أوقات طويلة في وقت قصير. نبدأ بمستعينين بالله عز وجل بكتاب النكاح. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: كتاب النكاح وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم. قال رحمه الله تعالى وغفر له وجمعنا به في مستقر رحمته: كتاب النكاح. النكاح في لغة العرب يطلق على أربعة أشياء: الأول الضم، والثاني الجمع، والثالث الوط، والرابع العقد. هذه المعاني الأربع كلها معاني لغوية. أما في الشرع فالنكاح عند الأئمة الأربعة عقد التزويج. واختلف الأئمة من أئمة اللغة وأئمة الشرع في حقيقة النكاح، هل هو يطلق على العقد ولا على الوطء. على أقوال، الأول منها أنه مجاز في الوطء حقيقة في النكاح في العقد، واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة، من أقواها أن الله تعالى لم يستعمل النكاح إلا في العقد في كل استعمالاته القرآنية إلا في موضع واحد، وهو قوله حتى تنكح زوجا غيره، فهنا المراد به الوطء. الثاني أن من زنى بامرأة يصح أن ننفي عنه النكاح مع أنه وطأها. القول الثاني أنه حقيقة في الوطء مجاز في النكاح، واستدل أصحاب هذا القول بأن الكتاب والسنة استعملاه في هذا المعنى. ففي الكتاب في الآية السابقة حتى تنكح زوجا غيره، يعني حتى توطى. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حين سئل عن ما يجوز للإنسان من امرأته الحائض قال اصنع كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الوطن. القول الثالث أنه حقيقة فيهما على سبيل الاشتراك، فيكون من الألفاظ المشتركة، واللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الموضوع لعدة معاني مختلفة، مثل القرء يطلق على الحيض والطهر، والعين تطلق على عين الماء والجسوس والباصرة، ونفس الشيء. قول الثالث الرابع أنه حقيقة فيهما على سبيل التواطؤ، والألفاظ واللفظ المتواطئ هو اللفظ الواحد الذي يطلق على عدة أشياء متساوية في الأصل، مثل كلمة اللون فإنها تطلق على الأصفر والأحمر والأخضر والأسود، ومثل كلمة الجسم فإنها تطلق على السماء والأرض والآدمي، ومثل كلمة الإنسان فإنها تطلق على زيد وعمر وخالد، ومثل كلمة الرجل فإنها تطلق على أيضا خالد وعمر وزيد إلى آخره. والإمام أحمد كلامه يحتمل أنه يريد الاشتراك والتواطؤ. وقد يكون الأقرب إن شاء الله أنها على سبيل التواطؤ، حقيقة فيهما على سبيل التواطؤ، وكون النكاح حقيقة في العقد والوطن هذا اختيار شيخ الإسلام، لكني لم أرى في كلام الشيخ هل هو على سبيل الاشتراك أو التواطؤ. لا أذكر أني وقفت على كلام له يعني يدل على هل هو يقصد هذا أو هذا، لكن الأقرب أنه إن شاء الله على سبيل التواطؤ. قال رحمه الله تعالى وهو سنة، النكاح عند الحنابلة سنة، النكاح عند الحنابلة سنة، واستدلوا على أنها على أنه سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وبعمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح العناية بأنهم يتزوجون بقصد القربة ويذمون من ترك النكاح. وأما الدليل على عدم الوجوب فقوله تعالى فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، والقاعدة عند أهل العلم أن التخيير بين واجب أو بين شيئين أحدهما ليس بواجب يدل على أن جزئي التخيير ليس واجبين. القول الثاني أن النكاح فرض عين، وهذا رواية عن الإمام أحمد ومذهب ابن حزم، إلا أنه قال النكاح والتسري، واستدل بالنصوص السابقة التي فيها أمر ولا يوجد صارف للأمر عنده. القول الثالث أن النكاح فرض كفاية، فإن تركه أهل بلد قتلوا، جمعا بين النصوص ولشدة رغبة الشارع بالتكاثر ولما يدخل على الإسلام من وهن ونقص إذا ترك أهله النكاح. والراجح أنه فرض كفاية، الراجح أنه فرض كفاية. قوله كتاب النكاح وهو سنة، الحنابلة وإن كانوا يرون أن النكاح سنة إلا أنهم يقسمون الناس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من له رغبة وشهوة ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فهذا النكاح بالنسبة له سنة. القسم الثاني من ليست له شهوة، سواء لمرض أو لكبر أو لأنه عنين، فهذا النكاح بالنسبة له مباح، واعتبروه مباحا لعدم وجود مانع للتزوج، ولم يعتبروه سنة لأن مقاصد النكاح لا تحصل بنكاح مثل هذا. القول الثاني أن تزوج مثل هذا مكروه، لأن الكفاية والغنوة والإحصان الذي يحصل بالزواج لا يحصل مع هذا. والراجح أن مثل هذا إن تزوج من ليس لها حاجة بالنكاح وتعلم بحاله ولا تتضرر من ترك الوطء فهو سنة، وإن تزوج بمن ترغب في النكاح وتتضرر من ترك الوطء فزواجه يدور بين التحريم والكراهة. القسم الثالث من له رغبة في النكاح ويخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فهذا النكاح بالنسبة له فرض عين، لأنه السبيل الوحيد لعدم الوقوع في المحرم. وهذا التفصيل عند القائلين بأنه سنة وهم الجماهير. قال رحمه الله تعالى: وفعله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة، يعني أن المسلم إذا اشتغل بالنكاح مع وجود الشهوة فإن هذا أفضل وأحب إلى الله من الاشتغال بالعبادة. والدليل على هذا أن سيد الخلق وأحبهم للعبادة صلى الله عليه وسلم اشتغل بالنكاح ولم يقدم العبادة عليه، بل ذم من ترك النكاح ليتفرغ للعبادة. ثم قال: ويجب على من يخاف الزنا بتركه، لما تقدم من أن سعي المسلم بترك المحرم واجب، وترك المحرم هنا يكون بالنكاح. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن نكاح واحدة. عند الحنابلة السنة أن يتزوج الإنسان بواحدة فقط ولا يعدد، لأنه إن عدد فقد عرض نفسه للوقوع في المحرم وهو عدم العدل، بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. والجواب عن هذه الآية أن العدل المنفي أو عدم استطاعة العدل المنفي هو العدل الذي يكون بالقلب في المحبة والميل، أما العدل المأمور به شرعا فهو مستطاع ومحال. أن يجيز الله لنا سبحانه وتعالى أن نعدد ثم يخبر أن لا نستطيع أن نعدل ثم يرتب على عدم العدل العقوبة، هذا محال في الشرع، لأن مقتضى هذا الوقوع في العقوبة. القول الثاني أن السنة أن يعدد الإنسان، في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن نازعوا بالاستدلال بهذه الآية فالدليل الثاني الأوضح والأصرح السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عدد قصدا قربة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعامة السلف، وصنعوا هذا على سبيل التقرب لله. ولهذا جاء عن ابن عباس في البخاري: خير هذه الأمة أكثرها نساء. والراجح بلا إشكال أن التعدد سنة، وأنه أفضل من أن يتزوج بواحدة، وهذا من حيث الأصل، هذا من حيث الأصل. إذا عرض لهذا الأصل عارض بالنسبة للشخص المعين فإنه يفعل الأصلح له، إنه يفعل الأصلح له بالنسبة للتعدد، أقصد بالنسبة للتعدد. لكن الأصل أن التعدد سنة، ولا يعيق لا عن عبادة ولا عن علم ولا عن أي شيء، لأن كثيرا من الناس، من سادة الناس من العلماء والفقهاء والصحابة قبلهم التابعين، عددوا وإن كانوا أصحاب علم ودعوة وجهاد إلى آخره. وبالنسبة لوقتنا هذا التعدد يعتبر يتأكد أكثر لأمرين: الأول أن النساء زاد عددهن بمراحل عن الرجال، الثاني أن الشهوات والملهيات في وقتنا هذا كثيرة، فالتعدد في وقتنا يتأكد في الواقع بهذين السببين. ثم قال رحمه الله تعالى: دينة، يشرع الإنسان أن ينكح المرأة المتدينة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولأن المرأة المتدينة أكثر مقدرة على خدمة الرجل، لأنها تتعبد الله بذلك، وأيضا مأمونة في حفظ ماله وولده وبيته. ثم قال: أجنبية، يعني المقصود بالأجنبية التي ليست من أقاربه. فالمستحب للإنسان أن يتزوج من الأجنبيات، ويقدم الأجنبيات يعني التي لسنا من قرابته على النساء التي من قرابته. والدليل على هذا أن الواقع الملموس يدل على أن الزواج بالبعيدة يثمر قوة ونجابة في الأولاد، كما أن الزواج من القريبات دائما ما يتسبب بأمراض أو نقص في النجابة. والقول الثاني أن هذا لا يستحب، لأنه خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه تزوج وزوج القريبات، فهو زوج ابنته لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل إن زواج القريبات كثير في العهد النبوي. ويمكن التوسط بين قولي بأن نقول أن الإكثار من الزواج بين الأقارب لا شك أنه يوقع في الأمراض، شبه متواتر بين الناس الإكثار، يعني مثلا أن تكون العائلة لا تزوج إلا من نفسها، وهذا يوقع دائما أو غالبا في أمراض كثيرة. وأنا شخصيا حدثني أكثر من شخص أن المرض انتشرت في عائلتهم بسبب أنهم لا يزوجون إلا من أنفسهم. فالاقتصار هذا لا شك أنه مكروه، لأنه يؤدي إلى أمراض كثيرة، ولكن نقول عدم الاقتصار وإنما أن يكون يتزوج من العائلة ومن غير العائلة، هذا هو القول الوسط، ليكون يعني يسن على كلام الحنابلة، نقول يسن أن يزوج القريبات وغيرهن. أما الاقتصار على القريبات فهو لا يسن ولا يستحب. ثم قال: بكر، يعني يستحب الإنسان أن يتزوج بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر حين تزوج ثيبا: فهلا بكرا تلعبها وتلعبك. فالأصل أنه يستحب للإنسان أن يتزوج البكر، ويستثنى من هذا إذا كانت حاله تقتضي أن يتزوج ثيبا، مثل حال جابر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه تزوج ثيب لتقوم على أبناء، فحينئذ يكون المستحب أن يتزوج بالثيب التي تعرف تدبير البيت والأبناء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرا على تزوج بالثيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولود، يعني يستحب للإنسان أن يتزوج المرأة الولود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، في رواية الرسل. وتعرف المرأة أنها ولود من خلال النظر في قريباتها، فإنها غالبا ستكون كقريباتها. هل يوجد وسيلة أخرى لمعرفة الولود؟ هل يوجد وسيلة أخرى لمعرفة الولود؟ بالتحليل. ربما ذكر بعضهم أنه بالتحليل المسبق عن حال المرأة ربما يعرف أنها كثيرة الولادة أو لا، وربما يعرف هل يمكن أن تأتي بتوأم أو لا، وهل تأتي بأبناء كثر وتتحمل ذلك أو لا. لكن القاعدة الأغلب هي النظر إلى مسألة القريبات، فإن غالبا ما تتشابه مع القريبات، وإن كان في الواقع معرفة هذا صعب، لا بالنظر للقريبات ولا بالنظر للبعيدات. يعني هم يقولون الحديث صريح: تزوجوا الودود الولود. ربما نحمل الحديث على قضية تزوجوا من تحب الأولاد، لأن المرأة إذا كانت تحب أن تتزوج أن تلد تساعد على هذا الأمر وتصبر، وإذا كانت لا تحب الولادة بدأت تختلق الأعذار وتمتنع عن الولادة، أليس كذلك؟ نحمل الحديث على هذا خير من أن نحمله على مسألة أن نبحث عن الولود، لأن هذا ليس له ضابط. تجد المرأة كثيرة الولادة وقريبتها لا تنجب أصلا أو عقيم أو قليلة الإنجاب، فليس له يعني ضابط واضح. ثم قال: بلا أم، يعني يستحب أن يتزوج الإنسان المرأة التي ليس لها أم. فيسأل أولا: هل الأم ماتت؟ يعني جاء يخطب يقول: هل الأم ماتت أو ما زالت حية؟ هذا مقتضى كلام الحنابلة، وأنا أقول هذا على سبيل الدعابة، ولا الحنابلة ما يقولون يعني إذا رأت تخطب. الدليل الحنابلة أن الأم غالبا تفسد البنت، وإذا كانت الأم تفسد البنت غالبا فالأحسن أن يتزوج بلا أم. القول الثاني أن هذا لا يستحب، بل هو مكروه أن يتقصد ذلك، واستحبابه نوع من التعنت والتعسف غير المبرر، والعنت في هذا الأمر من وجهين: الأول، متى تجد امرأة ليس لها أم؟ أليس كذلك؟ هل الأكثر أن لها أم أو ماتت أمها؟ هل الأكثر أن لها أم؟ متى تجد، تبحث فترة طويلة إلى أن تجد واحدة مناسبة ليس لها أم، ينتهي العمر قبل أن يعني تجد مثل هذه المواصفات. الثاني، أنه لا ينبغي للمسلم أن يفرح بمصيبة أخيه، لأن مقتضى هذا الأمر أنه إذا وجد امرأة مناسبة من كل الجهات إلا أنه لها أم، أنه يفرح لو ماتت هذه الأم حتى يتزوج هذه البنت، وهذا لا يأتي بمثله الشر. هو قول مستغرب حقيقة، هذا قول مستغرب، ولا أظن مثل الإمام أحمد يعني يقول مثل هذا الكلام البعيد جدا، لكن هو مذكور عند الحنابلة، ليس رواية، مذكور عند قلة من الحنابلة ذكروا هذا أنه يستحب، والصواب بلا شك أنه لا يستحب. وكنت أحب أن هذا مثل هذا يحذف يعني من كتب الحنابلة لشدة ضعفه وبعده عن المنطق والنص. ثم قال: وله نظر ما يظهر غالبا. أراد المؤلف أن يبين أن للخاطب أن ينظر إلى من أراد أن يخطبها، وعموم كلام المؤلف يشمل ما إذا خطبها فعلا أو أراد أن يخطبها، وهو كذلك، فله أن ينظر قبل أو بعد الخطبة، لكن الأولى أن ينظر قبل أن يخطب، لأنه إذا نظر إليها قبل أن يخطب ولم تعجب فإن رده لها لا يدخل انكسار النفس عليها. ويشترط لجواز النظر أن يغلب على ظنه أن يقبل. والظاهر من كلام الحنابلة أن المقصود بهذا الضابط أن يغلب على ظنه أن يقبل يقصد أنه يعني في الغالب لن يرد، لا يوجد مانع، وإلا إذا أراد الإنسان أن يخطب من عائلة معينة فإنه في الغالب يتساوى الأمر عنده، هل سيقبل أو لن يقبل، ليس كذلك؟ فمقصودهم ألا يغلب على ظنه أنه سيرد، وإلا لو يعني أخذنا بظاهر هذا الشرط لقلنا لا يجوز أن تنظر حتى يغلب على ظنك أنك ستقبل، يعني يترجح جانب القبول، وهذا معلوم أنه غير موجود في كثير من أنواع الخطوبات اللي تحصل بين الناس، فإنه لا يدري هل سيقبل أو لن يقبل. لكن مقصود الحنابلة والله أعلم وغير من الفقهاء أنه يعني يغلب على ظنه أنه لن يرد، ولا يوجد موانع من قبوله، لا يوجد موانع من قبوله، حينئذ له أن ينظر. واختلف العلماء في حكم هذا النظر، فالحنابلة يرون أن هذا النظر سنة، عفوا يرون أنه مباح، ولهذا يقول له. والدليل على أنه مباح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله إذا خطب أحدكم رأى فاستطاع أن ينظر إليها فلينظر إليها، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. القول الثاني أن النظر مستحب، لأن هذه النصوص فيها الأمر والحث، والراجح أن النظر إليها مستحب، والراجح أيضا أن المستحب أن يكون النظر قبل الخطبة، قبل أن يتقدم. يقول رحمه الله تعالى وله نظر ما يظهر غالبا. لما قرر أن النظر مباح أراد أن يبين ضابط هذا النظر، فقال له أن ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كاليدين والوجه والرقبة وأعالي النحر وأسفل الساقين وما يظهر غالبا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للرجل أن ينظر إليها وهي لا تعلم، وإذا نظر إليها وهي لا تعلم فغالبا سينظر منها إلى ما يظهر في عادة الناس. القول الثاني أنه لا ينظر إلا إلى اليدين والوجه لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وما ظهر الوجه واليدين. الثالث أنه لا ينظر إلا إلى الوجه لأن الغرض يحصل بذلك، الرابع أنه ينظر إليها متجردة، يعني يجوز أن ينظر إليها ولو كانت متجردة، وهو مذهب الظاهرية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فانظر إليها، يعني إلى كلها، وهو قول شاذ وضعيف وبعيد كل البعد عن الفقه والفهم، وظاهرية ممقوتة جدا، وجمود لا يقبل. والراجح النظر إلى ما يظهر منها غالبا. مسألة ولها أن تتزين بما تيسر واعتاده الناس من غير مبالغة، ويشترط في تزين المرأة أن تتزين بما لا يغير شكلها، فإن تزينت بما يغير شكلها فإن هذا تزين محرم وللزوج الخيار بعد الدخلة. ثم قال رحمه الله تعالى مرارا، يعني أن النظر هنا مباح، ينظر إليها المرة تلو الأخرى في نفس المجلس، وليست هذه النظرة كالنظرات المحرمة التي له الأولى وليست له الثانية، بل له أن ينظر الأولى والثانية والثالثة، وهو لم يأتي إلا لينظر، فله أن ينظر حتى يكتفي ويظن أنه عرف هل تناسب هذه المرأة أو لا، وله أن ينظر في مجلس آخر إذا لم يكتفي بالمجلس الأول. مسألة هل له أن ينظر بغير رضا الولي؟ في خلاف من العلماء من قال ينبغي أن يراها من غير علم الولي لكي لا يحزن أهلها، والقول الثاني أنه لا يجوز أن ينظر إليها إلا بإذن الولي. والأقرب الله أعلم أنه لا يشترط إذن الولي، لأن ليس في النصوص يعني إذن الولي، لكن بشرطين النظر إليها في هذه الحال وفي كل حال بشرطين. الأول أن يكون عازم عزما تاما على الزواج إذا أعجبته، الثاني كما تقدم أن يغلب على ظنه أو أن يغلب على ظنه أنه سيقبل ولن يرد. لكني أقول أنه من المستحسن عرفا وليس شرعا أن ينظر إليها بتنسيق مع أحد أقاربها، أخ أو أخت إذا كان الأخت من محارم هذا الناظر. التنسيق المسبق هذا قد يكون أبعد للشبهات ووقوع الاختلافات بين الناظر وأهل المرأة. ثم قال رحمه الله بلا خلوة، يعني أن الناظر يجب أن يكون بلا خلوة لأنها ما زالت أجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريف. التصريح بخطبة المعتدة حرام بالإجماع، ثم قال دون التعريف، يعني فيجوز التعريض يجوز في خطبة المعتدة من وفاة. ثم قال ويبحان لمن أبانها وهو الزوج. ثم قال ويحرمان منها على غير زوجها. في هذه الأسطر بيّن الشيخ حكم خطبة المعتدة وفصل فيها، لكن نحن نريد أن نذكر تفصيلا أسهل وأوضح. المعتدة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون رجعية أو ليست رجعية. فإن كانت رجعية فلا يجوز لشخص آخر أن يخطب لا تصريحا ولا تعريضا، القسم الثاني غير رجعية المبانة، وهي تنقسم إلى قسمين، القسم الأول المعتدة التي لا يمكن للزوج أن يرجع إليها مثل المعتدة من وفاة أو من طلاق ثلاث، فهذه يجوز التعريض دون التصريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لا تسبقيني بنفسك، وكانت معتدة من وفاة. القسم الثاني المعتدة المبانة التي يمكن للزوج أن يرجع إليها مثل التي تعتد من خلع أو بسبب فسخ بعيب أو بسبب فسخ بعدم قدرة النفقة عند من يرى الفسخ به، فهذه يجوز لزوجها أن يصرح ويعرض بالخطبة، لأنه يجوز أن يعقد عليها من جديد. وأما غير الزوج فيجوز له التعريض دون التصريح. وقيل قال بعض أهل العلم بل لا يجوز له التصريح ولا التعريض غير الزوج، لأنه بذلك يفسد الأمر على الزوج، والراجح أنه يجوز له التعريض دون التصريح، قياسا على المبانة التي لا يمكن للزوج أن يرجع إليها. وعلم من هذا أن الخطبة تصريحا لا تجوز بالنسبة للمعتدة مهما كان نوع المعتدة، لا تجوز مطلقا، لكن التعريض هو الذي يجوز في حال دون حال. ثم قال والتعريض، أراد المؤلف أن يبين ما هو التعريض، وكان يحسن به أن يقدم ببيان ما هو التعريض والتصريح. فالتعريض هو كل لفظ يفهم منه الرغبة بالنكاح ويفهم منه معنى آخر، والتصريح هو كل لفظ لا يفهم منه إلا الرغبة في النكاح. يقول رحمه الله إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، يعني هذه الألفاظ تستخدم في التعريض، مثل ما أحوجني إلى مثلك. ومن أشهر ألفاظ التعريض اللفظ الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهت العدة فأخبريني، أليس كذلك؟ هذا من أشهر أنواع التعريض. لا، ما معنى أن تقول لمعتدة إذا انتهت العدة فأخبريني؟ يعني لأني لي رغبة بأن أتقدم إلى خطبتك. ثم قال فإن أجاب ولي مجبرة، هذا يحتاج إلى وقت تكمله بعد الصلاة إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.